فصفوا الجحافين آساده ودكوا به دولة الباطل فصفوا الجحافين آساده ودكوا به دولة الباطل إلى النصر في الموقف الفاصل إلى النصر في الموقف الفاصل.